السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أغلى 60 ثانية في حياتكم، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه من الصحابة: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يسبح 100 تسبيحة، يقول 100 مرة سبحان الله سبحان الله، بس ما يقولهاش بسرعة بقى عشان برضه يبقى فيها ايه توقير لهذا الذكر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، ويستحضر هذا المعنى العظيم أنه ينزه المولى عز وجل من كل النقائص ويثبت له كل كمال وجلال بفضل الله سبحانه وتعالى. فنقول سبحان الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة، فإيه اللي يحصل؟ فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. الله أكبر. يعني مجرد ما أقول سبحان الله 100 مرة، وصدقوني بتاخد بالظبط دقيقة بالظبط بفضل الله، أو دقيقة ونص حتى، سبحان الله، وتبقى أغلى 60 ثانية في حياتنا. في دقيقة أو دقيقة ونص نقول سبحان الله 100 مرة، يتغفر لنا 100 خطيئة، بيتغفر لنا 1000 خطيئة، ونكسب 1000 حسنة بفضل الله، فلا تغفلوا عنها. وكلما أكثرنا من التسبيح كلما زاد الأجر والثواب. يعني بدل ما نقولها 100 مرة، طب لو قلناها 1000 مرة بكل بساطة، يتغفر لنا 10,000 خطيئة ونكسب 10,000 حسنة. الله أكبر. طب لو قلناها 10,000 مرة، يتغفر لنا 100,000 خطيئة ونكسب 100,000 حسنة. لو قلناها 100,000 مرة، ناخد 1,000,000 حسنة ويتغفر لنا 1,000,000 سيئة، وهكذا. كلما ازددنا من الذكر كلما ازددنا من الأجر، وزال عنا الذنوب والمعاصي بفضل الله، فلا تغفلوا عنها. فدي أغلى 60 ثانية في حياتكم بفضل الله، نقول سبحان الله 100 مرة، ومن زاد زاد له الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.